قال رحمه الله: بسم الله. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. وهذه سنة من السنن أن الإمام والخطيب إذا أذن المؤذن بين يديه فيجيب، وهذه السنة حكاها معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ذلك من رسول الله أنه كان يجيب المؤذن، أعني الخطيبة، إذا أذن المؤذن أجابه فلا يصمت ويسكت، بل السنة أنه يردد بعد المؤذن كما سيأتي في الحديث فيجيبه بألفاظه. وإن شاء إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا، أي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن الأكمل أن يجيبه بألفاظه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإن المؤذن ما قال وأنا، وإنما قال أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا الأكمل وهذا الأفضل. ومعاوية يقول وأنا، أي وأنا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله قبل ذلك، وسيأتي. فهذه الحاصل من هذا الباب أو المقصود من هذا الباب هو ما ذكر تحته من الحديث، أن الإمام يجيب المؤذن على المنبر إذا أذن بين يديه كما يجيبه غيره من السامعين، وليس في ذلك خلاف عندهم، فالإمام يجيب كما يجيب المؤذن كما يجيب غيرهم من يسمع الأذان. فهو يدخل في عموم حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يدخل الخطيب وغير الخطيب من السامعين للمؤذن يجيبون استحبابا على قول الجمهور، ونقل ذلك ابن قدامة إجماعا عن أهل العلم أنهم يستحب، يقولون يستحب الإجابة وليست بواجبة. والصحيح أنه لا إجماع، فقد نقل الخطابي عن بعض العلماء أنه يوجب الإجابة وأن الإجابة واجبة، والذي عليه جمهور أهل العلم هو الصواب، وأن الإجابة إجابة المؤذن من الخطيب وغيره من السامعين أنها مستحبة وليست بواجبة، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع مناديا يقول الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله فلما تشهد قال خرج من النار. فهذا يدل على أنه لم يجبه بألفاظه التي أشار إليها في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا مستحب وليس بواجب كما نقل ذلك الطحاوي عن بعض أهل العلم. فالحكم في المسألة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مناديا ينادي يخبر ينادي بالنداء فقال الله أكبر قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار، ولم يقل الله أكبر مثل ما قال، ولا قال أشهد أن لا إله إلا الله مثل ما قال. فلو كان واجبا لما عدل رسول الله عن هذا الواجب وأتى بغير لفظ المؤذن، فكان الواجب إذا كان واجبا سيأتي بلفظ المؤذن، لكنه قال خرج من النار على الفطرة. فهذا يدل على أن إجابة المؤذن بألفاظه ليست بواجبة وإنما هي مستحبة استحبابا مؤكدا، وعليه جمهور أهل العلم. وأما ما قال ابن قدامة ولا أعلم فيه خلافا فقد نقل الخلاف الطحاوي، ومن علم حج على من لم يعلم، فنقل الخلاف في هذه المسألة، وأن من أهل العلم من يرى وجوب إجابة المؤذنين لقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا أمر لولا الصارف الذي سمعت لقيل به، لكن حديث رسول الله سمع المؤذن وقال على الفطرة سمعه ثم قال خرج من النار، أشهد أن لا إله إلا الله خرج من النار، هذا يدل على أن إجابة المؤذن بألفاظه ليست بواجبة، وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. فما ينبغي للخطيب أن يقصر ويكون يتذكر الخطبة أو ما يريد أن يقول وتفوت هذه السنة النبوية التي كان يفعلها رسول الله على منبره، وأنه كان يجيب المؤذن، وسلك ذلك خلفاؤه ومنهم معاوية رضوان الله تعالى عليه، فإنه يفعل ما فعل رسول الله وعلم الناس هذه السنة وقصد تعليمهم هذه السنة كما سيأتي، حرصا من معاوية على نشر الخير ونشر السنن في أوساط الناس ومنهم الخطباء أنهم يعملون بهذه السنة ولا يشغلون عنها بشيء. قال رحمه الله: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال: حدثنا ابن مقاتل. نعم، ما اسمه؟ محمد بن مقاتل، أحسنته. أبو الحسن المروزي الكسائي. قال: أخبرنا عبد الله. أنت عبد الله عندك، من هو عبد الله؟ نعم، عبد الله المبارك. ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن، أحسنته. قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل ابن حنيف، ما ذكر له كنية فيما أعلم، هذا الرجل أنصاري الأوس المدني. قال الحافظ: مقبول، ففيه ضعف هذا الرجل. أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف في التقريب مقبول، قال الحافظ مقبول، أنصاري أسدي أو أنصاري أوسي، أنصاري أوسي، وهو مقبول كما قال الحافظ. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عند من؟ تفضل. نعم، أسعد بن سهل بن حنيف، صحابي صغير رضي الله تعالى عنه، صحابي لكن الصغير هذا يحتاج أن ينظر إن شاء الله، ينظر في أبي أمامة هل هو من كبار الصحابة أو من صغارهم. قال: عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف وهو أسعد كما سمعته، قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر، على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر، والراء من أكبر تسكن خلافا لبعض العوام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسكن الراء من أكبر، هذا الذي سمع فينقل على ما هو عليه على ما ذكروا أن الراء ساكنة ويكون الإعراب مقدر، ومنع من ظهورها حركة الحكاية، وفي الثاني الوقف، في الثاني الوقف فإنه وقف الله أكبر فهو مرفوع على هذا، فنقلوا فيه أنه بالإسكان الله أكبر الله أكبر، وإلا من حيث الإعراب والحركة الله أكبر الله أكبر، هذا المعروف مبتدأ وخبر وتوكيد، لكن في الأذان إنشاء تكبير آخر. قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال معاوية: وأنا، أيوة أنا أشهد أن لا إله إلا الله. فمن قال وأنا أجاب المؤذن بهذه الكلمة فيكون مجيبا له ويصير مقرا بمثل ما أقر به. وعلى هذا يختلفون في من قال من الكفار إذا سمع مؤذن المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا، هل يكون مسلما أو لا يكون مسلما، فيختلفون في هذا. وهكذا من سمع رجلا يقول أنا امرأتي طالق قال وأنا، هل تطلق من الثاني أو تطلق من الأول فقط؟ الجماعة من أهل العلم يرون أنها تطلق من الثاني لأن المقدر كالثابت، فإيش معنى قولك وأنا وهو يقول أنا امرأتي طالق وهو يقول وأنا، إيش معنى وأنا؟ معنى امرأتي طالق، فإذا نوى هذا تطلق، وإذا قال وأنا لا أطلق فلا تطلق، فإذا يعود على النية. فإن قدر نفس ما تقدم مما تكلم به السابق أنا امرأتي طالق قال وأنا، أيوة أنا امرأتي طالق، فإنها تطلق، فإن المقدر كما هو معلوم من القواعد عندهم في حكم الثابت، لحكم الثابت. وهناك كلام العرب كما هو معلوم منه ما هو مذكور ومنه ما هو محذوف، والحذف في كلامهم كثير أيضا. فعلى هذا من قال وأنا فهذا يلزمه وعلى نيته، فإن نوى وأنا أطلق أو امرأتي طالق وأنا امرأتي طالق لما سمع قال فلان أنا امرأتي طالق قال وأنا، فإذا نوى هذا فتطلق، وإذا نوى خلافه لا تكون طالقا. وقس على هذا أما مسألة الإسلام فينظر إذا سمع مؤذن المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول وأنا، فهنا يكف عنه لا يقتل إن كان حرميا، ثم يسأل ماذا تريد أنا، فإن قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله مثل هذا المؤذن الذي أذن وهو مسلم معصوم الدم وهكذا بإرداف وأن محمد رسول الله هذا مسلم معصوم، أما أن يقول وأنا ونقول خلاص هذا نعامله معاملة المسلم ظاهرا وباطنا هذا ينظر، وحقيقة وحكما هذا فيه نظر، لأنه لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وإنما قال وأنا ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله، فلا نعامله معاملة المسلم حقيقة وإنما يعامل حكما يكف عنه وينظر في أمره بعد ذلك، فتعرض عليه الشهادة إن شهد فإنه مسلم وإن لم يشهد فهذا ليس بمسلم، لأن أنا ما قصد بها المقصود الذي يدخل به الإسلام. وهكذا ما سمعتم في المسألة الأولى، إذا سمع من يقول امرأتي طالق قال وأنا فينظر، فإن قال وأنا ويقصد وأنا امرأتي طالق يعني طلقها مثل ما تقدم فهذا يلزمه، وإن قال وأنا وأنا لا أطلق أنت طلقت وأنا لا أطلق فلا يلزمه ما ذكر والله أعلم، فلا بد من التفصيل ولا بد من النية في هذه المسألة. وهكذا لو قال رجل لرجل يا زاني فقال الآخر بل أنت زاني بل أنت قال بل أنت سكت، فهل يلزمه الحد أو لا يلزمه؟ فإن المقدر في حكم الثابت، أما الأول إذا رماه ما عنده بينة فيلزمه لا شك حد المفتري، يا فلان يقول يا زاني يلزمه حد المفتري، لكن لو أجابه الثاني بل أنت ولم يقل بل أنت زان وإنما قال بل أنت هل يلزمه حد المفتري؟ الذي يظهر ما يلزمه، لأن جزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، والبادي قال يا زاني أنت زاني ما يلزمه، فالأول هو الذي يلزمه حد المفتري إذ يصرح بهذا التصريح يا زاني، هذا يحتاج إلى بينة ويحتاج إلى دليل وشهود يقام على أنه زاني وفعل جريمة الزنا. فالأصل هو ما قرره أهل اللغة أن المقدر في حكم الثابت، لكن في مثل هذه ينظر النية. وأما ما جاء عن معاوية فلا شك أنه يقصد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا، فهل هذه سنة وأنا أم أنه يأتي بالألفاظ كما قال في حديث أبي سعيد إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، معاوية ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا استعملها الشخص أحيانا لا بأس، والأكمل والأفضل أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما في حديث أبي سعيد إذا قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن لو قال أحيانا إذا سمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا، فهذا إن شاء الله لا بأس به، فقد قاله معاوية أمام الملأ وأسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل هذا. فإن قالها الشخص أحيانا ما فيه مانع، لكن الأكمل ما ذكر أنه يأتي باللفظ ويصرح به. قال وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا وأنا أشهد أن محمد رسول الله. فلما انقضى التأذين ما هي أن في قوله فلما انقضى نرتاح، هنا عند السؤال النحوي عند من من المتأخرين في نحوي من المتأخرين، فلما انقضى التأذين فضل ما هي أن محمد مخففة مصدر أباس محمد ضعيف النحو أنت أباس ما عليك تثريب عندك زائدة، كيف عرفت أنها زائدة؟ نعم أحسنت، وقعت بعد لما الحينية بعد لما الوقتية فهي زائدة أحسنت. هناك موضع آخر للزيادة بين القسم ولو، أحسنت، بين القسم أقسم أن لو فعلت كذا وكذا، أن لو يقوم زيد أي أقسم لو يقوم زيد، فتكون زائدة بين القسم أقسم بهذا اللفظ فعل القسم أقسم أن لو كان كذا فهي زائدة. وهكذا هناك موضع آخر للزيادة، نعم، بعد الكاف الجارة، تفصل بين الكاف الجارة وبين مجرورها، أنت كأن أخي، أنت كأن أخي، أي أنت كأخي، فتكون زائدة. كأن ظبية تعطو على وارق السلم، كظبية، وتقول لأخيك أنت كأن أخي، أي أنت كأخي، فهي زائدة بين الكاف الجارة وبين مجرورها. فهذا موضع من مواضع الزيادة، ثلاثة مواضع لزيادة أن بعد لما الحينية، وبين القسم، بين فعل القسم ولو، أقسم أن لو، وهكذا بين الجار الكاف والمجرور، أنت كأن أخي، أي أنت كأخي، أنت كأن صديقي، أي أنت كصديقي، وهكذا ما سمعت من البيت الشعري في بعض رواياته، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. قال رحمه الله: فقال معاوية: وأنا، فلما أنقض التأذين، أي فلما قضى التأذين زائدة، فلما أنقض التأذين الأذان، قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. إذن هذه السنة، وأنا يقول مثل ما سمعتم من مقالتي، معاوية من مقالته وأنا عند الشهادتين، فلا بأس، فهي سنة من السنن إذا فعلها الشخص أحيانا، والأفضل أنه يقول ما سمعت كما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد. وهكذا في حديث معاوية في بعض رواياته أنه عند الحوقلة قال لا حول ولا قوة، أو عند نعم الحولقتين، الحولقة نعم، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لو عند إيش يا أخوان التي لا ما عندها كيف؟ حيعلتين، نعم، عند الحيعلتين حوقلة، فعند الحيعلتين يحوقل الشخص. هذه السنة جاءت في حديث معاوية مخصصة أو مقيدة لإطلاق حديث أبي سعيد أنه يقول هذا الشيء. فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه السنة. ومن أتى بألفاظ الأذان يرجى أنه لا بأس من أولها إلى آخرها متابعا المؤذن لحديث أبي سعيد وإطلاق حديث أبي سعيد. ومن رأى التقييد أنه عند الحيعلتين يحوقل فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح كذلك، هذه سنة. ومن أهل العلم من يرى الجمع بينهما، عند الحيعلتين يجمع بين الحوقلة وبين المتابعة في الألفاظ، والذي يظهر أنه يقتصر على أحدهما، والذي يظهر وهو أولى وأفضل أنه إذا سمع الحيعلتين يحوقل ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، فهذا يكون تقييدا لحديث أبي سعيد الذي فيه الإطلاق، والله أعلم. قال: فقال معاوية: وأنا، فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. فاستفدنا من هذا الحديث سنة من السنن، وهي ما يصنعه الخطيب إذا سمع المؤذن، وأنه كغيره من السامعين يجيب المؤذن كما يجيبه غيره ممن يسمع الأذان، فلا فرق بينه وبين غيره، ولا يحتاج إلى أن يستحضر ألفاظ الأذان، ألفاظ الخطبة أو ما يريد أن يلقي من الموضوع، وربما نشغل بهذا، يجيب المؤذن لعله فيه قوة له، لأنه من ألفاظ الإجابة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت تحتاج إلى هذا. والإمام أحمد كان أو مالك كما يذكر عنه إذا أراد أن يحدث ويتكلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يحدث الناس، فلا شك أنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. واستفدنا أيضا ما سمعت أنه إذا قال الشخص وأنا يكون كلام تام، وينقل اللفظ الذي قاله السابق لكلامه، وينقل اللفظ الذي قاله من تقدمه ينقل لكلامه، يكون تقدير كلامه على ما تقدم من كلام من سمعه، وبناء على ذلك يختلفون في مسائل. ومنها ما سمعت إذا سمع شخصا يقول امرأتي طالق يقول وأنا، فهل تطلق زوجته أو لا تطلق، هنا يختلفون، وكل ذلك مدار على النية، فلا نقول تطلق ولا لا تطلق، وإنما نقول مدار على النية، لأن المقدر في حكم الثابت، فإن قدر المقدر هذا وأثبت في ضميره ونواء فتطلق، مثل الذي يقول حرام طلاق، حرام طلاق، إذا قال أنت حرام طلاق على التقدير أنت حرام طلاق فهي حرام طلاق ونوى ذلك، إذا قال زوجتي حرام طلاق هذا خبر حرام طلاق ما هو كلام تام، لكن مع التقدير كلام تام، أي أنت حرام طلاق معنى أنت طالق وأنت حرام علي، فإن نوى ظهار فهو ظهار، وإن نوى طلاق فهو طلاق. الصحيح الذي يظهر أن الظهار ما يكون إلا بلفظ الظهار، أنت علي كظهر أمي، فيكون طلاقا إذا نواه الطلاق، يكون طلاقا تطلق زوجته، وما أكثر ما يستعمل الناس هذه اللفظة، حرام طلاق ما أفعل كذا، حرام طلاق ما زورك، حرام طلاق ما أريد منك كذا، كيف حرام طلاق هذا؟ حرام طلاق هذه طلاق إذا نويت الطلاق، ويكون تقدير الكلام أنت حرام طلاق، أي زوجتي حرام طلاق، إذا كان يخاطب غيره زوجتي حرام طلاق، فتطلق إذا نوى الطلاق، وإذا لم ينوي الطلاق فلا تطلق، وعليه كفارة يمين، إذا قال حرام طلاق وإنما يريد الامتناع، حرام طلاق ما زورك، ويريد الامتناع ولا يريد طلاق زوجته أبدا، وإنما يريد أن يمتنع عن الشيء، وهذا أسلوب كثير من الناس، يقول حرام طلاق ما أفعل كذا، يعني ما يستطيع أن يمتنع إلا إذا قال حرام طلاق، فإنه سيمتنع، أما إذا أطلق ما بزورك، ما سأتيك، ما أكلمك، هذا سهل عنده، لكن إذا أكد هذا بحرام طلاق معنى ما يفعل، خلاص حرام طلاق ما يفعل، فهذا إن نوى الامتناع، إن نوى الامتناع من الفعل فإنه لا يقع الطلاق، وإن نوى الطلاق فيكون طلاقا، ويحسب عليه إذا قال حرام طلاق وهو ناوي الطلاق فيكون طلاقا، إذا زاره حرام طلاق ما زورك ثم زاره يكون طلاقا، وإذا قال حرام طلاق ما زورك واستمر على عدم زيارة، حرام طلاق ما أكلمك واستمر على عدم تكليمه، وإن نوى الطلاق فيقع طلاق حتى يفعل الفعل، فإذا قال حرام طلاق ما أكلمك ثم كلمه ونوى الطلاق طلاق زوجته فهي طالق، وإذا قال حرام طلاق ما أكلمك ونوى امتناع كلامه أنه يمتنع من كلامه ما يريد شيء طلاق، ما نوى طلاق زوجته عنده عزيزة ما يطلقها، لكن يريد أن يمتنع عن الفعل، كيف يمتنع؟ إلا بهذه الكلمة التي يأتي بها اليمنيون، حرام طلاق ما أفعل كذا، فإن نوى الامتناع من الفعل فإنه عليه كفارة يمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فحرام هذا ينزل منزلة اليمين، فإذا قال الشخص ونوى بها الامتناع من الشيء، فرسول الله حرم العسل على نفسه وحرم ماري على نفسه على خلاف بين أهل العلم، فالله عاتب على هذا التحريم وأمره بأن يكفر كفارة يمين، مع أن الآية فيها لما تحرمه، فأخذ أهل العلم من هذا أن من قال حرام طلاق وأراد الامتناع من الشيء فإنه لا يقع الطلاق، وإنما يقع كفارة اليمين إذا فعل الفعل الذي حرمه على نفسه، فإذا فعله عليه كفارة يمين ولا يكون طلاقا. وقال المقدر في حكم الثابت حرام طلاق، أي أنت حرام طلاق أو زوجتي حرام طلاق، المقدر في حكم الثابت، وهكذا مسألتنا امرأتي طالق قال وأنا، فهي طالق مثل ما طلق الأول إذا نوى الطلاق والله أعلم. وشاهدنا من الحديث والمقصود من الحديث حتى نرجع إلى مقصودنا، هذه السنة لا يهملها الخطباء، فإن معاوية علمها الناس على علن وقصدها قبل أن يشرع في خطبته، قصدها وجعلهم يسمعون هذا الإجابة من أجل أن يعلمهم أن هذه السنة لا تهملوها معشر الخطباء، ونقلها الناس عنه جمع، ولا شك جمع أمة كانت حاضرة، وهو خطيب المسلمين. سبحانه الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.